بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب فضل الصدقة. قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. وقال الله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، الآية. وقوله تبارك وتعالى: آتت أكلها، أي أعطت ثمرها، يريد أثمر الضعف ما يثمر غيرها من الجنان. والإيتاء الريع. قال الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال الحسن: كانوا مشركين. ساق بسنده رحمه الله أن أبا هريرة يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما: إن الله تبارك وتعالى يقبل الصدقات ولا يقبل منها إلا الطيب، يأخذها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم مهره أو فصيلة حتى تصير اللقمة مثل أحد. وتصديق ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى المنزل يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وأن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. قال: هذا حديث صحيح. ساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، ولا يصعد إلى السماء إلا طيب، إلا كأنما يضعها في يد الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة، حتى إن اللقمة لتأتي يوم القيامة وإنها لمثل الجبل العظيم. ثم قرأ أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. ساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة تربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة. هذا كله في إثبات صفة اليدين له سبحانه وتعالى. ففي الحديث الأول: كأنما يضعها في يد الرحمن. والحديث الثاني قال: إلا أخذها الرحمن بيمينه. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن كانت تمرة تربو في كف الرحمن. فيمين الرحمن، كف الرحمن، يد الرحمن، كل هذا يدل على صفة اليدين الحقيقيتين لله سبحانه وتعالى، وأنه محال أن تؤول هذه النصوص إلى النعمة أو القدرة فيقال المراد بالكف النعمة أو القدرة أو باليد، لأن الكف ما تؤول هذا التأويل، ولا اليمين، فالقدرة ليست يمينا وشمالا. نعم، فإن قلت أنت اليد تأتي معنى القدرة وتأتي أو تأتي معنى النعمة، نقول لك: والكف، نعم، واليمين، والقبض، والبسط، كل هذا يمنع أبدا أن تكون الصفة مؤولة بأي تأويل من هذه التأويلات. نعم. ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وقال عبد العزيز في روايته: وما زاد الله رجلا بعفو. لكن إذا قال لك: هل هي تقع في كف الرحمن حقيقة؟ الوقوع هو نفسه يكون حقيقة؟ إلا أخذها الرحمن بيمينه. فإنه لا أحد يقول بأن ذلك يقع حقيقة. فلهذا أنت تحتاج أن تؤول، فكيف تثبت الصفة مع التأويل؟ يعني هذه إشارة إلى قبول الله سبحانه وتعالى له، وليس أن الصدقة التي تعطيها تقع في يمين الرحمن حقيقة. الوقوع، نعم، وفي الرحمن له يمين حقيقة وله يدان حقيقة، لكن هذه الصدقة ما تقع في يمين الرحمن حقيقة، وإنما هذا إشارة إلى القبول. فإن قال لك قائل: أنت أولت الآن، فكيف تؤول ثم تثبت الصفة مع التأويل؟ قاعدة الإضافة في يد الرحمن، تابوا في الكف، نفس المسألة، واليمين نفسه. ونقول لو لم يكن له يمين وله كف سبحانه وتعالى ما صح الايه، ما صح النسبة اليه ولا صح الاضافة اليها، انما لان يعني موضع الشاهد في ذلك ان الرب سبحانه وتعالى له كف، له يمين، له يد. لو لم يكن له ذلك ما صحت الاضافة الى ذلك ولا صحت النسبة الى هذا. نعم. وقال عبد العزيز في روايته وما زاد الله رجلا بعفو، قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر. قوله ما نقصت صدقة من مال، أراد أن الله تبارك وتعالى أراد أن الله تعالى يبارك فيه فيزداد ماله. وسميت الزكاة زكاة للبركة التي تظهر في المال، يقال زكى الشيء يزكو إذا كثر. فالنقص يكون حسيا، فأنت معك 100، أنت صدقت ب50 بقي 50، هذا النقص حسي. لكن لما كان الله يبارك للإنسان، اللهم أعط ممسكا خلفا وأعط ممسكا تلفا، لما كان يبارك له بذلك فتكون هذه 50 الباقية بارك الله عز وجل فيها نتيجة ما أنفقت بركة 500 وبركة 5000 و50000، كأنما ما نقصت. وإلا فالنقص هذا نقص حسي. نعم. ولكن من جهة المعنى والبركة ما نقص شيء، بالعكس زاد. نعم. ساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فقال فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إبراهيم بن المنذر عن معن عن مالك، وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر وحرملة عن ابن وهب عن يونس كلاهما عن ابن شهاب. وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين ابن محمد القاضي وأحمد ابن عبد الله الصالحي وأبو عمرو محمد ابن عبد الرحمن النسوي قالوا أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري. وساق بسنده عن الزهري بهذا الإسناد وقال من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، وللجنة أبواب، فمن كان من أهل الصلاة إلى آخرها. ويروى قيل وما زوجان؟ قال فرسان أو عبدان أو بعيران من إبله، معناه يشفع إلى ما ينفق مثله، إن كان من الدراهم فدرهمين، وإن كان من الدنانير فدينارين، وكذا سائر الأموال. هذا معنى أنفق زوجين، يعني أنفق من كل شيء إيه؟ شيئين، فهذا بحث على كثرة النفقة. فمن الدراهم يبقى أنفق درهمين، من الإبل أنفق بعيرين، من الأغنام أنفق شاتين. هذا معنى من أنفق زوجين في سبيل الله، لأن من أنفق زوجين دليل على الرغبة في النفقة. فإن أنفق درهما ثم درهما دليل رغبة، فأنفق بعيرا ثم بعيرا هذا دليل رغبة. نعم. فكيف إذا كان الشفع بالأربعة بالستة بالثمانية؟ نعم. ساق بسنده رحمه الله عن المطلب أنه قال ذبح في بيت أم سلمة شاة، فلما سلخت جاء مسكين يستطعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفسه، فقطع له منها عضوا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفسه فقطع له منها عضوا فأطعمه، فذهب المسكين فدل آخر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع له منها عضوا. يعني في المسكين قال لمسكين آخر اذهب إلى رسول الله فإنه أعطاني كذا وكذا. نعم. فقطع له منها عضوا فأطعمه فتدل عليه، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعمهم حتى أطعم الشاة جميعا. فقالت أم سلمة يا رسول الله ألا تركت لنا بعض شاتنا نأكله؟ فقال كلها والله لنا. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قالت ما بقي إلا كتفها. قال بقي كلها غير كتفها. يعني ما أنفقنا فهو الباقي لنا، فالذي ننفقه هو الباقي لنا. نعم. ساق بسنده عن عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، أو قال يحكم بين الناس. قال يزيد فكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة. الله أكبر الله أكبر. هذا إذا أراد الإنسان ما عند الله من خير ووثق بما عند الله عز وجل واصمئن إلى هذه الأجور فإنه ينفق ولا يخشى من الله عز وجل فقرا. نعم. قال رحمه الله المبرين في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. الله أكبر. إذا الصدقة تنفعك في أرض المحشر. نعم. قال رحمه الله باب التصدق بالشيء اليسير. قال الله سبحانه وتعالى الذين يلمزون المتطوعين الآية. قوله عز وجل والذين لا يجدون إلا جهدهم، قيل الجهد بضم الجيم الوسع والطاقة، والجهد بالفتح المبالغة. ومنه قوله سبحانه وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي بالغوا في اليمين واجتهدوا. ساق بسنده عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يلقى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم. وساق بسنده عن حميد عن الأعمش بهذا الإسناد مثل معناه، وقال فمن استطاع أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة. قال هذا حديث متفق على صحته أخرجاه جميعا عن علي بن حجر عن عيسى بن يونس، وأخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم الحنظري عن عيسى بن يونس. ساق بسنده عن علي قال جاء ثلاثة نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم كانت لي 100 أوقية فأنفقت منها 10 أواق، وقال الآخر كانت لي 100 دينار فأنفقت منها 10 دنانير، وقال الآخر كانت لي 10 دنانير فأنفقت منها دينارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم في الأجر سواء، كل إنسان أخرج عشر ماله. قال وساق بسنده قوله رحمه الله عن أبي إسحاق بهذا الإسناد بإسناده وقال فتصدقت 10 أواق فتصدقت 10 دنانير فتصدقت بدينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق كل واحد منكم بعشر ماله كلكم في الأجر سواء. ساق بسنده عن عدي بن حاتم قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه. قال شعبة أما مرتين فلا أشك، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. قال هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة. قوله أشاح ويروى أعرض وأشاح له معنيان، أحدهما جد وانكمش في الإيصاء باتقاء النار، والآخر حذر النار كأنه ينظر إليها حين ذكرها فأعرض. قال الأصمعي المشيح الحذر، والمشيح الجاد، وقال الفراء أشاح أي أقبل. ساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. وهذا قال هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة عن الليث. وروى أبو معشر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا فإن الهدية تهادوا. أحسن الله إليكم. قال تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر. ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرس نشاة. وأبو معشر اسمه نجيح مولى بني هاشم. والوحر هو الحقد والغيظ. يعني معنى أشاح بوجهه أقبل. أشاح وجهه يعني أقبل. فأشاح يعني أقبل. والمشيح الجاد. نعم. والحذر. نعم. قال رحمه الله باب كل معروف صدقة. قال الله سبحانه وتعالى ويمنعون الماعون. قال ابن عباس الماعون العارية العارية. وقال ابو عبيد الماعون في الجاهلية. قالوا بالتخفيف والتجليل كلاهما صحيح. العارية او العارية. نعم. وقال ابو عبيد الماعون في الجاهلية العطاء والمنفعة. وفي الاسلام الزكاة والطاعة. وقيل هو فاعول من المعني وهو المعروف. وقيل الماعون الماء. ساق بسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة. قال هذا حديث متفق على صحته. اخرجه مسلم من رواية حذيفة. وساق بسنده عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. ومن المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. قال هذا حديث حسن. ساق بسندي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة. قالوا يا رسول الله أرأيت إن لم يجد؟ قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا أرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا أرأيت إن لم يفعل؟ قال يأمر بالمعروف أو بالخير. قال ورأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها له صدقة. ساق بسندي قال وهذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن آدم. وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة كلاهما عن شعبة. ساق بسندي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تحميدة صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر. قال هذا حديث صحيح. أخرجه مسلم عن عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي عن مهدي عن مهدي بن ميمون بإسناده وقال إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. ساق بسنده عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع عليه الشمس. قال يعدل بين الاثنين صدقة ويعين الرجل على دابته ويحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة ويميط الأذى عن الطريق صدقة. قال هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن إسحاق بن منصور. وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق. قوله أو يرفع له عليها متاعه أي يحمله. ساق بسندي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة وكل ما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب له به صدقة وما وقى به الرجل عرضه كتب له بها صدقة. قلت ما يعني ما وقى به؟ قال ما أعطى الشاعر وذا اللسان المتقى وذا اللسان المتقى وما أنفق المؤمن من نفقة فعلى الله خلفها ضامنا إلا ما كان من نفقة في بنيان أو في معصية لله عز وجل. يعني في بنيان لا قيمة له ولا فائدة من باب التبذير. وقول ما أعطى الشاعر وذا اللسان المتقى الذي يخوض في عرضه، فقد يخوض في عرض فيعطيه مالا من أجل أن لا يفعل ذلك. نعم، فهذا أيضا داخل في حد الصدقة. نعم، محمول على هذا، لأنه مستحيل أن يحمل على ظهره، لأن الصحابة كانوا يبنون البيوت، بل كانوا يبنون الدورين. أبو أيوب الأنصاري كان في الدور الثاني، والنبي في الدور الأرضي، فمحال أن يحمل على ظهره لأنهم يبنون، فيبقى أنه يحمل على ما لا فائدة منه. فلو الإنسان بنى الآن 20 دورا، لكن هذا لولده وهذا لمشروع يقتات منه، لا حرج إن شاء الله، بل هو من التوسعة على المسلمين. نعم. ساق بسنده عن سلمة ابن وردان قال سمعت أنسا يقول سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال عمر أنا. قال ومن تصدق اليوم؟ قال عمر أنا. قال ومن دعا مريض ومن عاد مريضا؟ قال عمر أنا. قال ومن شهد جنازة؟ قال عمر أنا. قال وجبت لك وجبت لك. قال أبو نعيم 3. قال هذا حديث أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة. وقال قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرين إلا دخل الجنة. ويروى عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال فقال أبو بكر أنا. ساق بسنده عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان صائما وعاد مريضا وشهد جنازة غفر له إلا أن يحدث من بعده. قال زبان ابن فائد ضعيف. قال رحمه الله باب. تقول ايه؟ من قائل ابو بكر في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. قال اسفل يعني. بسم نعم. قال اسفل. بسم الله الرحمن الرحيم. حسنا الله. نعم. قال رحمه الله باب ثواب الغرس والزرع. ساق بسنده عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كانت له به صدقة. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن قتيبة، وأخرجه مسلم عن قتيبة ويحيى بن يحيى كل عن أبي عوانة. ساق بسند عن جابر بن عبد الله أن ليس معناه هنا أن الإنسان يأكل من زرع الناس، إذا زرع الناس أكل من ذلك أو كذا، وإنما هذا فيه بيان أجر صاحب الأرض، فإذا أكل منه إنسان فإنه يكون في ميزان حسناته. أما الإنسان الذي يأكل فهذا لا يجوز له أن يأخذ، لأن هذا مال أخيه، فلا يجوز له أن يأخذ من ذلك إلا إذا كان مضطرا. فإذا كان مضطرا إلى ذلك أخذه، فله حق بقدر ما يأكل، فله حق بقدر ما يأكل. نعم، يعني متعمد. هذا سارق. نعم. صلى الله عليكم، لو يعلم انه باذن مسبق يعني. نعم، لو يعلم باذن مسبق بينهما يعني قال اذا اردت شيء من الارض خذه. اي نعم، او بينهما يعني ارض وعطاء، ما في اشكال. شيخ، بالنسبه للزراعه المنتشره في البلده، والناس تعودوا ان ياخذ من السجاده. لا لا يشرع، الاصل انه لا يشرع، لكن يعني تعودوا. كيف تعودوا؟ يعني صار عرفا سائدا لا اشكال فيه ابدا. يعني ما يلام الإنسان على شيء من هذا. إذا صار عرفا بين الناس خلاص كأنما صار هذا عرف. أنت اليوم أخذ من أرضك وأنت غدا تأخذ من أرضي، ما في إشكال. إذا صار عرفا ما في إشكال. إذا علم الإذن بعرف أو إذن مسبق أو برضا أو بينهما مثل هذا الشيء هذا لا إشكال فيه. نعم. ساق بسندي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية فهو له صدقة. ساق بسندي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وما أكلت العافية منه فهو له صدقة. العافية كل طالب رزقا من إنسان أو دابة أو طائر أو غير ذلك. وإذا أتى الرجل يطلب حاجة فقد عفاه يعفوه وهو عاف، وجمع العافي عفاه. ساق بسنده رحمه الله عن جابر أن أم مبشر الأنصارية قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في نخل لي، فقال: لمن هذا النخل؟ فقلت: لي. فقال: من غرسه؟ أمسلم أم كافر؟ قلت: مسلم. قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو سبع إلا كان له صدقة. ويروى أن رجلا مر بأبي الدرداء وهو يغرس جوزة، فقال: أتغرس هذه وأنت شيخ كبير تموت غدا أو بعد غد، وهذه لا تطعم في كذا وكذا عاما؟ فقال: وما علي أن يكون لي أجرها ويأكل مهنأها غيري. مهنأها، نعم، أحسن الله عليك. ويأكل مهنأها غيري. الله أكبر. حرص الصحابة كما قلنا على الخيس، يعني هذه يغرسها ولم تطعم إلا بعد سنين، ومع ذلك لما عاتبه الرجل وقال: لما تفعل هذا ويلا وإنك تموت غدا أو بعد غد، فبين رحمه الله تعالى هنا أنه ما يزرعها ليأكل منها، وإنما يزرعها حتى إذا أكل منها إنسان في أي يوم من الأيام كان له بذلك الأجر. فهذا في حرص الصحابة رضوان الله عليهم على أبواب الخير وذكائهم في ذلك. ولهذا كانت أسئلة الصحابة وحياة الصحابة حول هذا الأمر. يسألون النبي عن العمل، لا يسألون النبي سفسطة، وإنما يسألون النبي الأسئلة التي يترتب عليها عمل. فإن لم يجد رسول الله، فإن لم يجد، يعني حتى يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي حد. نعم. طب نكتب بهذا القدر. الأجر غارس ولو لم يكن ملكا، إذا كان في أرض مباحة، يعني يغرس في الطريق. يعني أنا مثلا آتي الآن في هذا الشارع وأجعل في ناحية منه فيما يباح الغرس، وأجعل نخلة، أزرع نخلات حتى يأكل منها الناس. لكن إذا كان هذا في ملك غيري فلا يجوز، فما لعرق ظالم من إيه حق. نعم. لكن هو بيغرس يعني في أرضه أو في أرض في أرض غيره، لماذا؟ يعني صاحب الأرض ما في مشكلة. ما نقول يعني إذا غرس غرسا في أرض مباحة له أن يغرس فيها، يعني سواء هي لغيره أو للدولة. مثلا أنا أتي مثلا إلى طريق عام أقوم بجعل غرس فيه كنخل أو شيء أكل منه الناس، أنا مأجور على ذلك إن شاء الله، يعني مطلق الغرس أبدا. لكن المهم أن يكون ذلك في المكان المباح، ما كان في غير المكان المباح له فلا يشرع له لأنه قد ضيق عليه ملكه. نعم. نعم. لا، إحنا نقول مباح، المباح عام من الملك حتى ولو لم يكن مالكا، نقول في مكان مباح مثل الطرقات الآن. أنا لست أملكها، ولكن لا شك أنها نافعة للناس وأن الدولة لا تمنع من ذلك لأن ذلك يكلفك، فأنت حينما تفعل ذلك محتسبا جزاك الله خيرا. حتى ولو قصد الإنسان الشجرة الغير مثمرة لكن من أجل أن يستظل بها الناس فهي نافع أيضا. للايه؟ للملك الارض والمنبشر الفرس ايضا ام للملك فقط؟ يعني شخص انا استجرته لي يغرس بمال تمام هو غرس في الارض ام له اجر الغارس نفسه؟ اما الاصل لو ان لو صاحب الارض الاجر له اذا استاجر الناس اللي يغرسوا في الارض فما اتى من بهيمة او طائر او كذا او كذا فالاجر له. اما الغارس فمع النية. اما الغارس فمع النية اذا كان هني. الحديث فيه ما ادري ما ادري الحديث فيه. ويروى ان رجلا مر بابي الدرداء هذا ولا اللي قبله حديث جابر عن ام مبشر الانصارية حديث ام مبشر قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا في نخل لي فقال لي من هذا النخل؟ فقلت لي فقال من غرس أمسلم أم كافر؟ فقلت مسلم. قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو سبع إلا كان له صدقة. هذا المسلم الذي يغرس بنية هذا الذي يغرس بنية يعني يقصد بذلك النية. أما صاحب الـ الـ الأرض أما صاحب الأرض الذي يدعو الناس للغرس في ذلك فهو مأجور. نعم ايوه ايه الاشكال؟ لا لا الغرس ما في مشكلة ما الغرس هيتم من هذا بعد حين لكن الاجر لمن؟ صاحب الارض الذي دعا هذا ليغرس فيها ليغرس في ارضه هو مأجور على ما سيخرج منها بعد ذلك ان اكل منه انسان او طير او بهيمة لان الارض ارضه. طيب الغارس نفسه هل يؤجر على ذلك؟ انا بستأجر واحد يغرس في الارض ويمضي يمشي هذا يكون مع النية اذا احتسب ذلك فهو يغرس احتسابا حتى اذا اكل منه طير يوما ما فيكون له نصيب في ذلك لانه الغارس فيكون هذا بارضه وهذا بغرسه فهذا يكون بالنية. وقد يغرس مزارعة يعني يكون الارض لك وانا اغرس مزارعة فاشترك انا وانت في هذا الغرس. نعم. طيب نكتشف.